Gerçekten cüm dibel, dibel meso, sizler. Kukte endomi bidha ibisel.

أدرى إيسا لإذود بجن أفري إيسا إتعوط الليل تذر من لين عيل العلم إذبوب وصفة تشتغب لإيسا تهند أفري وما أفتحن فراتي أكور إكار إيسا إنسون وامي نجرين بآلتي أساتي فرطبة سي وامهن نلا فرادي فوتي روحتي سيدر وقلا فتي دفر إيسا وامة سنود أكسا ورب تفضل كان عشان جاب جاود بطن وانه أفجتش إما المنظر ربيعان بناني وانيعو إما شفلال أمر في مملك أو عذابة من كوكر أنها رب عذابت لبرا فان أكا وفي عفرون فايتا أفي نوالي أني سنتي بوها تنجير وإلك مهذو بوها وتكارزي يا ما بين عبد أو فمن سين يا دليل.